مظهرا لوجود الله. أنا لا أقول المكونات غير موجودة، موجودة. أنا لا أتحدث عن وحدة الوجود، أقول وحدة الشهود. أنا وحدة الشهود. قلت لكم أنا في درس ألقيته أمام الملك الحسن رحمه الله في رمضان، كنت أتحدث في موضوع من هذا القبيل، وما يعني منعني مانع من أن آتي بمثال بسيط جدا جدا جدا جدا من هذه المكونات. قلت أرأيتم إلى الرمانة التي نقسمها، من منا ينظر إليها ببصيرته؟ من منا يتجاوز بصره إلى التأمل فيها ببصيرته؟ كل من ينظر إليها ببصيرته ينسى الرمانة ويجد نفسه أمام خالقه مبدعها. ما بيجوز نقول عن الباري فنان، لكن شيء أرقى وأبعد وأبعد من هذا. ووقفت أمامه هذه الحبيبات المتراصة بشكل عجيب ودقيق، زواياها نعم متآلفة مع بعضها البعض، هذا اللون الخمري العجيب. كل حبيبة مثبتة على قاعدة، كل حبيبة مثبتة على قاعدة، وبين الكتلة والكتلة حاجز غير حصين. كل ذلك لهدف، لحكمة. الكتلة الصغيرة تستطيع أن تقضمها، الكتلة الأخرى إلى جانبها مستقلة عنها. لو أنك استخرجت حبة من هذه الحبات من مغرسها، الدنيا كلها لا تستطيع أن تعيدها إلى مغرسها. طيب أنا الآن أتأمل في هذا المخلوق لا بعيني، لا أسجن نفسي بها، أنا أتأمل هذا الشيء الذي خلق ببصيرتي. الإنسان يتيه عن الشبح، يعيش مع من؟ مع من؟ مع الموجد سبحانه وتعالى. هذا الموجد هو الله سبحانه وتعالى. فأنت هنا أمام اسم الله الظاهر أم الباطن؟ أنت أمام اسم الله الظاهر. بينما الأشباح تراجعت تراجعت تراجعت صرت تشوفها. لذلك الواصلون والعارفون كم وكم وقفوا أمام البحار المتلاطمة يتأملونها، عيونهم تنظر إلى البحار وعقولهم غائبة عنها تتأمل موجدة. وهكذا هذه حقيقة هامة جدا ينبغي أن نعلمها. والملحد لو عرف هذا لا خرج من سجن إلحاده وعرف الحقيقة. أظن أنني قلت لكم قصة أثبتها في كتابي هذا. والدي قال لي، والدي رحمه الله، قال كنت ذهبت في سنة من السنوات إلى لبنان ليدخل مريضا من أصدقائنا وأقاربنا في مشفى هناك، كانت المشافي قليلة آنذاك في سوريا، ويدخله في مصحة تخصصي هناك. قال مريت في تلك الأثناء بمزرعة كلها عبارة عن أشجار ليمون، وكانت الفترة فترة دهر الليمون، وكانت هذه الأشجار قد تفتحت زهورها كلها، والرائحة العلقة راحت في المنطقة كلها بشكل خاص. قال وقفت أمام هذه المزرعة وعقدت يدي وراء ظهري وأخذت أتأمل. فجأة أحسست بيد تهز عضدي من الخلف، فالتفت إذا برجل لا أعرفه. قال لي هل يمكن أن تدلني على بيت صباغ الليمون؟ قلت له والله يا أخي أنا غريب، أنا لست من هنا. فقال لي وأنا أيضا غريب مثلك. عندما قال وأنا أيضا غريب مثلك استيقظت من سباب. لاحظ الفرق بين ساعة بيكون الواحد عم يتأمل بعينه، وبين اللحظة اللي بعد منها بقى صحي صار بده يتأمل وين؟ بعقله. هذا إنسان من أهل الله جاء ليوقظ أبي. نعم أين بيت صباغ الليمون؟ دعك من صورة الليمون، دعك من مظهر الزهرات الفوق، انظر إلى من أبدعه، انظر إلى من صاغه، انظر إليه. نعم. فهو عندما سأله هذا السؤال أراد أن يخرجه من الوقوف أمام اسم الله الباطن إلى الوقوف أمام اسم الله الظاهر. نعم. يقول أنا انتقلت في تلك اللحظة من حالة اسم الغيبوبة بسبب أنه كان قد حبس نفسه في عينيه وأصبحت في حالة أخرى، هي الحالة التي نذكرها الآن. فالله سبحانه وتعالى أظهر كل شيء أمام عينيك، إن استعملت عينيك وجدت نفسك أمام بسم الله الباطل لم تراه بعينيك، لكن ترى وجود كل شيء. كيف يستقيم وجود هذه المخلوقات بذاتها؟ علميا لا يستقيم. كل شيء مخلوق أيها الإخوة له وظيفة يؤديها، من أصغر الجزيئات إلى أكبر الأحجام المادية الكونية، في وظيفة قائمة تؤديها، وهذا معنى قول الله عز وجل على لسان سيدنا موسى وهو يحاور فرعون: ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى، أعطى مظهره وهداه إلى وظيفتي. نعم نعم، الذي خلق كل شيء فقدره نعم، سبح اسم ربك الأعلى، الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى، هما أمران، خلق المظهر وبث الوظيفة. طيب كيف هذا الشيء يؤدي وظيفته بشكل عفوي وظيفة مرتبة وظيفة دقيقة؟ لا يمكن، يستحيل هذا. لحظة فلحظة في منبع للوجود، في مصدر للوجود، هو الذي يمد هذه الأشياء كلها بوظائفها. أعود إلى موضوع التشريح، أجهزة عجيبة دقيقة تعمل عملها ليل نهار في كيانك. لو أنه جهاز من هذه الأجهزة توقف ليستريح أو ليخطئ أو كذا نصف دقيقة تهلك تروح. والغريب أن هذا الجهاز لا يحتاج شيئا منه إلى صيانه، الأجهزة المادية كل 5 أشهر بدها صيانة، وإذا ما لاحقت بالصيانة تخرب. لكن هذا الجهاز الإنساني لا يحتاج إلى صيانة. كم وكم تتعب فكرك بالتأمل، تتعب فكرك بالدراسة والعمل، هل يتناقض هذه الطاقة الموجودة في الخلايا الذهنية؟ لا تموت، لأن لو تقاطرت معها تبدأ مهمتك بشكل من الأشكال. تنظر إلى كلام يقول: كل ما في كيان الإنسان تجده يؤدي وظيفة كلفها بها. طيب من المكلف؟ الله عز وجل. فإذا تأملت في هذه الأشياء وجدت نفسك أمام الوجود المطلق، وجود الله سبحانه وتعالى، أصبح هذه كلها أشباح يحركها المحرك الواحد وهو الله سبحانه وتعالى. إذا كلام دقيق هذا أيها الإخوة أم لا؟ نحفظ هذا الكلام ونضعه في اعتبارنا. أظهر كل شيء لبصرك لأنه الباطن، وطلع وجود كل شيء عن بصرك لأنه الظاهر، بالمعنى الذي ذكرناه. نكتفي بهذا القدر، والحمد لله رب العالمين.